السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم اعزائي طلبه في حلقه جديده مع ماده الفيزياء. نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله يا جماعه هنشتغل مع بعض بقيه دوائر التيار المتردد. عندنا النهارده دايره التيار المتردد فيها مصدر تيار متردد وملف حث، دايره فيها مصدر تيار متردد زائد ملف حث نقي، يعني مقاومته الأمية تكاد تكون منعدمة. أنا لو جبت مصدر تيار متردد ومعاه ملف الحث وأنا عايز ألتزم قوي بطريقة كتاب الوزارة في الكلام عشان ما يحصلش لخبطة وأنت بتذاكر، أول حاجة عند غلق الدائرة ايه اللي بيحصل؟ ينمو التيار من صفر الى ماكسيمم تدريجيا بمعدل دلتا اي على دلتا تي. ماشي، يعني لما بقفل التيار بيبتدي ينمو تدريجيا بمعدل اسمه دلتا اي على دلتا تي، وبالتالي يا جماعه نمو التيار هيصاحبه نمو المجال. يعني الملف دوت اما يبتدي ينمو التيار فيه المجال بتاعه هينمو. طب نمو المجال معناه قطع لخطوط الفيض، تمام؟ طب وقطع خطوط الفيض معناه ايه بقى؟ فتتولد قاف د الكاف مستحسة عكسية في الملف بتساوي سالب ال دلتا اي على دلتا تي بنفس تردد المصدر ولكن في عكس اتجاهه. هتتولد قاف د الكاف مستحسة عكسية في الملف بنفس تردد المصدر ولكن ايه يا جماعة؟ في عكس الاتجاه بتاعه. طيب إذن تعتبر القيم اللحظية للفي بتساوي ال دلتا اي على دلتا تي. انا لو هتكلم بقى على الفي بتاعه المصدر هتبقى قيمها ال دلتا اي على دلتا تي، لانه في المستحسه عكس في المصدر، يبقى الفي بتاعه المصدر من غير الاشاره السالب ال دلتا اي على دلتا تي. طيب نكمل، وبالتالي ده معناه ان قيم في بتتناسب مع دلتا اي على دلتا تي. طيب ماشي، بس انا عندي اي قيمها بتتغير جيبيا مع زاويه الطور. يعني انا لو رسمت علاقه بين الاي وزاويه الطور هلاقيها علاقه جيبيه. طيب ماشي، اذا قيم في هتتناسب مع دلتا اي على دلتا تي، عشان عند الفي بتساوي ال دلتا اي على دلتا تي، وبالتالي قيم في هتتغير مع ميل المماس للمنحنى اي وتي. ما هو لو انا عملت منحنى اي وتي هيبقى ميله دلتا اي على دلتا تي. طيب وبالتالي نبدأ بعمل المنحنى اي وتي. انا لو رسمت التي هنا والاي هنا يبقى دي علاقة بين الاي والتي، قيم الفي هتتناسب مع الميل في كل لحظة. طيب احنا هنعمل ايه؟ هنسمي دي نقطة الف ودي نقطة ب ودي نقطة جيم، واحدة واحدة كده، ونحط بعض التعليقات. نقول ألف في البداية تكون في نهاية عظمى عندما تكون I بصفر. طب ليه بقى؟ ما هو احنا اتفقنا ان الفي بتتناسب مع دلتا اي على دلتا تي اللي هو ميل المماس للمنحنى. طب احنا يا جماعة لو اخترنا النقطة اي النقطة الف ديت تمام وعملنا عندها مماس هيبقى ميله كبير قوي. طب طالما ميل المماس هنا كبير قوي وقيمته موجبة فهتبقى قيمة الفي كبيرة قوي وبالتالي هنحط قيمة للفي هنا. طيب وبعدين بتزايد التيار اللي بيحصل يتناقص الميل تدريجيا في الفترة ألف ب فتتناقص في. في الفترة ألف ب كل ما اطلع سنة الميل هيقل يقل يقل يقل وبالتالي قيم الفي هتقل تقل تقل خلال تلك الفترة لحد ما اوصل عند النقطة ب. فاروح قايل بقى وعندما يصل التيار للقيمة العظمى يحصل ايه؟ اما يصل التيار للقيمة العظمى يكون الميل يساوي صفر لان وانت عند القيمة العظمى لو عملت مماس ميل المماس هنا لو قدلت قالتتي بصفر فتكون في منعدمة ده عند النقطة ب. عن النقطة ب خلاص الفي وصلت للايه للصفر. طيب نكمل د بتناقص التيار يكون الميل سالب فتزداد في بس في الاتجاه السالب. واحنا نازلين بقى من ب لجيم يعني في الفتره ب جيم واحنا نازلين من ب لجيم الميل هنا يا جماعه لو انا عملت مماس عند اي نقطه هنا وجبت الزاويه بين المماس دوت والاتجاه الموجب لمحور السينات هتبقى زاويه منفرجه فالميل بتاعها سالب. يبقى هنا اثناء تناقص التيار يكون الميل سالبا. طب لما الميل يكون سالب يعني دلتا قاعدة تي سالب فالفي هنا هتزيد ولكن في الاتجاه السالب فيحصل الاتي زيادة هيت لحد ما اوصل لنقطة جيم. طب لما اوصل لنقطة جيم هنا التيار وصل للصفر بس الميل في اللحظة دي اكبر ما يمكن بقيمة سالبة فعشان كده الفي اكبر ما يمكن بقيمة سالبة. طيب كفاية كده اكتبها لو انا بكتب في الامتحان وعلى فكرة ده اللي جوه الكتاب. طيب لو انا عاوز ازود عشان الفهم يلا نكمل الفترة جيم دال الموضوع محتاج تكرار يا جماعة. الفترة جيم دال يحصل ايه بقى؟ التيار هيبتدي يزداد في الاتجاه السالب تمام وميله هو ميله سالب بس ميله بيبتدي يتناقص فعشان كده قيم في بتفضل في الناحية السالبة بس بتتناقص لحد ما التيار ده في فترة جيم دال لحد ما التيار يوصل قيمة عظمى عند دال يوصل قيمة عظمى عند دال بس خدوا بالكم التيار قيمة عظمى بس ميل المماس بقى صفر وده معناه ان الفي بقت صفر. طيب كمل الفترة دال هي يحصل فيها ايه؟ الميل هو كده التيار نفسه بيتناقص بس الميل بتاعه دلتا قاعدة تي في اللحظة دي صفر صح؟ وبعدين هنا بقى موجب موجب وبيزيد سنة سنة يبقى أثناء تناقص التيار في الفترة ده اله يتزايد الميل في الاتجاه الموجب فتتزايد في الاتجاه الموجب في الفترة ده اله حتى النقطة اهي يكون التيار وصل إلى الصفر ولكن الميل وصل للنهاية العظمى في الاتجاه الموجب فتصل في للنهاية العظمى في الاتجاه الموجب ويبقى ده الشكل الرابط بين الاي والفي في دايرة تيار متردد مع ملف حث نقي، ومنها يظهر ان فرق الجهد يتقدم على التيار بتسعين درجة. طيب ممكن نعبر عن دوت بصورة المتجهات. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كده احنا ممكن نقول ان فرق الجهد يتقدم على التيار بربع دورة في دائرة مصدر متردد مع ملف حث نقي. طيب وبعدين، وبعدين عندي في الدائرة دي في حاجة اسمها الاكس ال او المفاعلة الحثية. المفاعلة الحثية عشان نقول كل حاجة عنها، ليها عوامل وليها قانون وليها بياني وليها تعريف وليها وحدة وليها توصيل توالي وتوصيل توازي. العوامل المؤثرة في المفاعلة الحسية دلوقتي يا جماعة، الطيار لما بيمر في الملف طيار متردد بيعاني من القفضة الكاف المستحسة العكسية اللي بالحس الذاتي للملف. طيب بنسمي الإعاقة دي XL ما بنسميهاش R، لأنه الملف ما بيستهلكش طاقة من الطيار، لأنه يا جماعة أثناء نمو الطيار الملف بيختزن طاقة فبيعطل نمو الطيار شوية، ولكن أما الطيار يجي يقل الملف بيرجع الطاقة دي تاني. فإجمالا الملف ما بياخدش طاقة من التيار زي ما بتعمل المقاومة الأومية، فعشان كده إعاقته مش هنسميها مقاومة، هنسميها مفاعلة حسية. لقيناها بتتناسب مع السرعة الزاوية، وكمان بتتناسب مع معامل الحس بتاع الملف. فإكس إل هي ليها إثبات بس مش علينا. إكس إل بتساوي أوميجا إل، وبالتالي هتساوي 2 باي اف ال. طيب يبقى ده القانون بتاعنا، نقف عنده شوية. لو انا عملت علاقة بيانية بين اكس ال واف هتطلع العلاقة طردية. ممكن نقف هنا شوية، انه لما اف بصفر اكس ال بصفر، يعني عندما يكون التيار تردده صفر يعني مستمر، الاكس ال بصفر، يبقى لا يعاني التيار المستمر من المفاعلة الحثية. طب وكلما زاد التردد زادت الاكس ال، عشان كده بيقول لك عند الترددات العالية جدا اكس ال هتبقى كبيرة جدا، فيعمل الملف كمفتاح مفتوح. يعني لو قال لك ان المصدر عالي التردد جدا تعرف على طول ان الاكس ال هنا هتبقى كبيره قوي. وهنكمل الرسمه الثانيه ان شاء الله بعد الفاصل. السلام عليكم. كمل دلوقتي احنا كمان لو عملنا رسم بياني بين الاكس ال مع الاوميجا او مع ال اللي هي معامل الحس الذاتي للملف هتطلع برضو العلاقه طرديه. وهنا نقف شويه. ال دي ليها مفكوك مهم قوي اللي هو ميو ان تربيع اي على ال. ميو معامل النفاذية بتاع الملف، ان تربيع مربع عدد لفاته، اي مساحته، ال طول محوره. ودي معناها ان انا ده مجال للاسئلة، ان انا ممكن ادخل جوه الحيز ده واسألك مثلا ان انا عندي ملف حث قمت بالضغط عليه، يعني هجيب لك دايره كده وفيها ملف حس، واقول لك ان انا ايه اللي يحصل، واحط لك مثلا اميتر حراري، ايه اللي يحصل لقراءه الاميتر لما انا اضغط على الملف. افكر شويه، لو انا ضغطت على الملف فطول محوره هيقل فمعامل حاسه هيزداد. طب لما طول محوره هيقل معامل حاسه هيزداد، يبقى الاكس ال هتزداد. طب لما اكس ال هتزداد يبقى التيار هيقل. طيب بلغه تانية، لو انا جيت ملف حاس زي دوت وقلت انا هدخل جواه قلب معدني، دخلت جواه قلب معدني، ايه اللي هيحصل لقراءه الاميتر؟ واحده واحده. اما دخلت جواه قلب معدني زادت معامل النفاذيه، فلما يزيد معامل النفاذيه يزداد معامل الحث، فلما يزيد معامل الحث تزداد الاكس ال، فلما تزداد الاكس ال هيقل التيار. فاخد بالي ان ده كلام مهم قوي للربط في الاسئله. طيب عندي كمان التعريف، ايه تعريف المفاعله الحاسيه؟ هي الممانعه التي يلقاها التيار المتردد عند مروره في ملف بسبب حسه الذاتي او بسبب حثه. طب ايه هي الوحده بتاعت الاكس ال؟ الاكس ال تقاس بالاوم عادي جدا، تقاس بالاوم. انت لو بصيت هنا دي هتقاس بثانية أس سالب واحد، تمام؟ ومعامل الحس بأوم ثانية، فبنشيل ده مع ده يطلع ان وحدة الاكس ال تقاس بالأوم. طيب لما يكون عندي ملفات بقى متوصلة توالي ومتوصلة توازي ازاي اتعامل معاها؟ بمنتهى البساطة كده، في حالة ملفات متصلة على التوالي الـ V بتاعهم كلهم هو برضو مجموع V1 و V2 و V3، وأقول له بما إنه V total بيساوي V1 زائد V2 زائد V3، إذن الـ IXL total بيساوي I1 XL1 زائد I2 XL2 زائد I3 XL3، تمام؟ طب هل أقدر أقسم على الـ I؟ آه طبعًا، لأنه ده توالي، فالتيار I1 هو I2 هو I3 هو I، إذن XL total هي XL1 زائد XL2 زائد XL3، وممكن أقسم على أوميجا. لو قسمت على أوميجا مع كل XL بأوميجا L، فيبقى L total بيساوي L1 زائد L2 زائد L3. طيب لو انا وصلت توازي الآي العمومي اللي جاي بينقسم الى I1 وI2 وI3، فبرضو ابتدي بما ان I total بيساوي I1 زائد I2 زائد I3، إذن مفكوك كل I برضو V على XL بيساوي V1 على XL1 زائد V2 على XL2 زائد V3 على XL3، وأقدر أوي أقسم على V لأنه نفس ال V لأن إحنا في حالة توازي. فيبقى اكس ال او واحد على اكس ال توتال بيساوي واحد على اكس ال 1 زائد واحد على اكس ال 2 زائد واحد على اكس ال 3. ممكن قوي اضرب في اوميجا، لو ضربت في اوميجا هيبقى واحد على ال توتال بواحد على ال 1 زائد واحد على ال 2 زائد واحد على ال 3. انا حاولت اكون مختصر قوي في التعامل مع الملف، ما نديلوش اكبر من حجمه، ده الجزء اللي علينا. تمام، وهنبتدي على طول دلوقتي المكثف ان شاء الله. القوانين اللي انا قلتها يا جماعه كافيه جدا للتعامل معاه، بس بشيء من التركيز يعني. واحنا ان شاء الله بعد ما نخلص هندي مسائل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا هنتعامل مع مصدر متردد ومعاه مكثف، بس الاول احنا عايزين مقدمه عن المكثف. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في نقطه مهمه قوي لازم نفهمها عن المكثف الاول في البدايه، انه في حاجه في الكهرباء الاستاتيكيه يا جماعه اللي هي الشحن بالحث او بالتاثير، اللي هو ايه يعني؟ الاول انا عندي في الكهرباء الاستاتيكيه في تكهرب بالدلك وتكهرب بالتلامس وتكهرب بالتأثير. تكهرب بالدلك اللي هو أنا لو مسكت ساق من الزجاج مثلا دلكتها بالحرير، فساق الزجاج هتشحن بشحنة موجبة لأن هي هتفقد إلكترونات للحرير، وكده تبقى ساق الزجاج بقى عليها شحنات موجبة. تمام، طب أنا لو لمستها لساق تانية غير مشحونة بيقتسم الشحنة سوا مع بعض، وبالتالي هنا ده اسمه شحن بالتلامس. طيب لو انا عندي كرة، تمام، وقربت منها ساق موجبة، هيحصل ايه؟ الساق الموجبة دي يا جماعة حوالين منها مجال كهربي، انا قربته من الكرة المعدنية دي، قربته ما لمستش، المجال الكهربي بيمشي عادي في الهواء، وده نقطة مهمة قوي، انه في مجال كهربي بيتحرك في الهواء يوصل لحد هنا فيجتذب الشحنات السالبة عنده ويطرد الشحنات الموجبة بعيد. يبقى هو هنا أثر على الكرة من بعيد ولا لا؟ طيب ممكن كمان بقى لو أنا وصلت بالأرض هيجيب إلكترونات من الأرض فيعادل الحتة دي فبقت الكرة سالبة، يبقى أنا كده شحنت بالتأثير. بس أنا يهمني قوي جزئية إيه؟ انه انا لو عندي جسم موجب قربته من قربته من من من جسم متعادل، فالمجال الكهربي بينتقل عبر الهواء ويأثر بالشكل ده، عشان دي هنستخدمها في المكثف. طيب ايه هو المكثف؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. المكثف انا عايزك تتعامل معاه على انه خزان للشحنات الكهربية أو مخزن للشحنات الكهربية. تمام؟ طيب شكله إيه؟ المكثف في أبسط صورة عبارة عن لوحين معدنيين، تمام؟ وبينهما مادة عازلة، لوحين معدنيين وبينهم مادة عازلة، ده المكثف بمنتهى البساطة كده. طيب لما انا اوصله مع مصدر مستمر، لو وصلته مع مصدر مستمر وسألت نفسي هل من الممكن ان التيار يمر؟ الاجابة السريعة هقول لنفسي مستحيل. مستحيل لانه انا شايف مادة عازلة في النص. طيب الإجابة هيمر ولا لأ؟ الإجابة هيمر بس بطريقة جديدة أنت ما شفتهاش قبل كده، هيمر شوية وبعدين يقف. طب تعالى نحكي الحكاية بالراحة. دلوقتي لو احنا كبرنا شكل السلك دوت، تمام؟ وقلنا يا ترى ايه اللي بيحصل جوه اول لما اقفل؟ اول لما اقفل من القطب السالب بتاع البطاريه دوت بتتحرك شحنات سالبه بتوصف تيار الكتروني يعني في الاتجاه دوت، طيب وبعدين هتتراكم يا جماعه على اللوح هنا، هل هيمكن ان هي تعدي؟ مستحيل بالشكل ده كده، ما انت حاطط لي ماده عازله. طيب مش هتعدي، انما هيحصل ايه بقى؟ مش هي ليها مجال سالب؟ المجال السالب دوت اثر على اللوح المقابل، لما اثر عليه جذب الشحنات الموجبه جوه، وطرد السالب الناحيه التانيه في ظهر اللوح، يعني هنا كده. أم مين جذب السالب دوات؟ اللي جذب السالب ده الموجب ده. طيب يبقى واحدة واحدة كده، هنا مش التيار، أنا بقول لك بطريقة جديدة، الطريقة اللي احنا متعودين عليها إن الإلكترونز تمشي باتصال دايركت في دايرة واحدة، إنما دي دايرة مقطوعة، فإيه اللي حصل؟ شوية إلكترونز مشوا كده وتراكموا هنا فعملوا مجال. يعني أنت عايز تقول إن هنا يعتبر تعاون مشترك بين الكهربية الديناميكية والكهربية الاستاتيكية؟ أيوه، لأنه هنا الكهرباء أهي مشيت أهيت، وبعدين مشيت في صورة مجال كهربي، وبعدين مشيت الحبة دول. طب اللوح ده، اللوح ده مش أصبح شايل إلكترونات زيادة عن طاقته أو زيادة عن المعتاد بتاعه؟ آه، فأصبح مشحون بشحنة سالبة، أو نقول عليه جهده قل. جهده قل ليه؟ ما هو جهده كان صفر، جهده دلوقتي بقى سالب، يبقى قل، بقى مثلا سالب 2 فولت. طب وده؟ ده فاقد إلكترونات. فاقد إلكترونات يعني مشحون بشحنة موجبة، نقول عليه يا جماعة جهده زاد. جهده زاد ليه؟ ما هو كان متعادل كان صفر، فبقى موجب، مثلا موجب 2 فولت، موجب 2 فولت. فكده في فرق في الجهد قيمته 4 فولت بين اللوحين. طيب طب ما الدنيا حلوة اهي، ليه ما يفضلش شغال على طول؟ هو دلوقتي انا قلت التيار هيمشي شوية، تمام، بطريقة غريبة، وبعدين هيقف. طب يقف امتى بقى؟ بتفضل الساقية دي كده شغالة لحد ما، لو مثلا البتري دي يا جماعة كانت 10 فولت، لو البتري دي 10 فولت يبقى يفضل اللوح ده جهده عمال يقل وده عمال يزيد لحد ما ده يوصل سالب 5 وده يوصل موجب 5، ففرق الجهد يكون 10 فولت. فرق الجهد لما يبقى 10 فولت يتساوى مع جهد البتري، خلاص، وكأن دول بطارية، الموجب في الموجب والسالب في السالب، وفرق الجهد قد فرق الجهد. يقف هنا التيار، وده معناه انه انا لو كنت حاطط مصباح هنا ومصباح هنا، او خلينا الاول مصباح هنا اهوت، هيحصل ايه يا جماعة؟ هيحصل ان انا اول لما اقفل المصباح ده هيضيء وبعدين ينطفئ، بس كمان خد بالك ده هيضيء جامد في البداية، وبعدين يعني حتى مش هيضيء تدريجي، لا هيضيء جامد جدا وبعدين ينطفئ ببطء. طب ليه اضاء جامد جدا؟ اقول لك، في البداية كان الجهد هنا 10 وهنا 0، فانساب التيار بقوة، وبعدين كل شوية دي جهدها بيزيد، يبقى موجب 2، يعني محصلة فرق الجهد يبقى 2 4 6 8 لحد ما يبقى 10، ففرق الجهد بين البطارية والمكثف عمال يقل، فالتيار سرعته عمالة تقل، فهنا الإضاءة عمالة تقل لحد ما ده يتساوى مع ده ينقطع التيار. طب أنا لو كنت حاطط مصباح تاني هنا، هل لما أقفل المفتاح ده هينور الأول وبعدين ده؟ لا، لما تقفل المفتاح الاتنين هينوروا سوا وبعدين ينطفئوا، لأن التغيرات دي كلها متزامنة، مش ده بيحصل الأول وبعدين ده، لأن يا جماعة لحظة تحرك أول إلكترون هي لحظة ظهور أول شحنة سالبة، هي لحظة ظهور أول شحنة موجبة، هي لحظة تحرك إلكترون هنا، فكل ده بيحصل في آن واحد. طيب ماشي، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي نقدر نقول يا جماعة المكثف مشحون، المكثف إيه؟ مشحون اه مخزن شحنه اسمها كيو. الكيو دي كبيره ولا صغيره؟ على حسب، على حسب حاجتين بالمنطق. اول حاجه سعه المكثف، سعه المكثف رمزها سي، ودي بقى تتوقف على ايه؟ عد معايا: الشكل الهندسي، المسافه بين اللوحين، مساحه الالواح، ونوع الماده العازله. يبقى مره تانية، المكثف سعته تتوقف على ايه؟ شكله الهندسي، المسافه بين اللوحين، مساحه الالواح، نوع الماده العازله، لان كل ماده عازله لها عزل يختلف عن المواد الاخرى، زي ما كل ماده موصله لها توصيل خاص، كل ماده عازله لها عزل خاص. طيب كمل. في عنصر تاني بيأثر في الشحنة اللي مخزنة على المكثف، ايه هو العنصر دوت؟ تعال اقنعك، بس صلي على النبي الاول صلى الله عليه وسلم. لو انا يا جماعة كان عندي البطارية دي اقدر اغير جهدها، وقمت مزود جهدها من 10 لـ20، طبعا خدوا بالكم، هو انا لما كنت شغلت كان التيار مشي شوية وبعدين وقف لما المكثف بقى جهده 10. طيب قمت مزود الجهد بتاع المصدر من 10 لـ20، قوم يحصل ايه؟ هتلاقي اللمبات دي نورت تاني، لان لما جهد المصدر زاد من 10 لـ20 اصبح جهد المصدر 20 والمكثف لسه 10، فهيغذي المكثف مرة تانية لحد ما ده يوصل سالب 10، وده يوصل موجب 10. عارفين ده معناه ايه؟ ان الشحنات السالبة اللي متشالة هنا تضاعفت، والموجب هنا تضاعف، يعني الشحنة الكلية المخزنة تضاعفت لما ضعف فرق الجهد. اذا يا جماعة عشان كده الشحنة اللي انا بستطيع تخزينها على المكثف بتساوي السي في الفي. السي اللي هي مين بقى؟ سعة المكثف. الفي اللي هي مين يا جماعة؟ فرق الجهد. طيب ومن هنا تبقى سعة المكثف بتساوي كيو على في. سعة المكثف هي النسبة بين شحنته إلى فرق الجهد بين اللوحين. طب تقاس بوحدة اسمها الفاراد وبتساوي كولوم على فولت. بس اوعى تقول لي إن سعة المكثف تتناسب طرديا مع الشحنة وعكسيا مع فرق الجهد. ليه؟ ما ينفعش طبعا. أنت عشان تزود الشحنة للضعف بتكون زودت قبلها فرق الجهد للضعف، فتفضل النسبة بينهم ثابتة، والسعة لا تتغير إلا بتغير العناصر اللي أنا حكيت لك عليها: المسافة بين اللوحين، مساحة الألواح، نوع المادة العازلة. تمام؟ يعني أنا لو ماسك مكثف وغيرت المسافة ديت السعة تتغير. طب كان عندي إمكانية تغيير مساحة الألواح؟ لو غيرت مساحة الألواح السعة تتغير، لو شلت المادة العازلة وحطيت مادة عازلة تانية السعة تتغير، انما زودت فرق الجهد السعة ملهاش دعوة. هزود الشحنة؟ طب انا هزود الشحنة عن طريق زيادة فرق الجهد. يعني اذا زادت الشحنة للضعف ده هيكون سابقه زيادة فرق الجهد للضعف، وتظل السعة كما هي. سعة المكثف لا علاقة لها بالشحنة ولا فرق الجهد. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقت الحلقة ما فاضلش فيه حاجة تقريبا، فاحنا دلوقتي اخدنا المكثف، يعني ايه مكثف؟ فان شاء الله المحاضرة اللي جاية هيبقى من اولها هنتعامل مع سلوك المكثف في دايرة تيار متردد. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.